حصريا على موقع djkimo.com. كلكم مالكوش امان اخيكم فعلا اكل اكلمك كلمك دي جي سعيد روح من عليكم مين معاكم بيصبحكم مين عماكم من عليكم مين معاكم بيصبحكم مين عماكم مفيش شروب مفيش مفر وقعتوا ليه مع اولادكم مفيش شروب مفيش مفر وقعتوا ليه مع اولادكم على موقع djkimo.com. رد عمنا.